الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان البحث والكلام في غسل الجبيرة، وتقدم أن موردها ما إذا كان هناك جرح أو قرح أو كاسر في مورد، وهذه الأمور تارة تكون مجبورة وأخرى تكون مكشوفة. إذا كانت عليكم السلام ورحمة الله، إذا كانت مجبورة فالوظيفة المسح على الجبيرة في الموارد الثلاثة، وإذا كانت عليكم السلام مكشوفة في مورد الكاسر يتعين التيمم، وفي مورد الجرح والقرح يتخير بينه وبين الغسل ما حولهما. هذا اتقدم. ثم صرنا في مقام بيان المستند. المورد الأول اللي ذكر هو وجوب الاغتسال على الكسير المجبور. شنو دليله؟ قلنا وظيفته أن يغسل غير الجبيرة ويمسح على الجبيرة. صحيحة كليب الأسدي دلت على ذلك من خلال إطلاقها، وإلا فهي لم ترد في حق الكسير بالنسبة لخصوص الغسل، له بإطلاقها تعم الوضوء والغسل. وظيفة الكسير المجبور قلنا قد يناقش في سندها من جهة كليب بأنه لم يرد في حقه توثيق صريح. نعم ورد في أسانيد كامل، فبناء على كبرى وثاقة كل من ورد في أسانيد كامل الزيارة، وإن لم يكن من المشايخ المباشرين لابن قولويه، حينئذ تكون الرواية معتبرة من جهة وثاقة كليب. طبيعي مع تسليم عدم وجود معارض يعني جارح لكليب، المفروض ما وارد في حق جرح وتضعيف، فقط نحتاج إلى توثيق، وإحنا نقدر نأمنه من خلال وروده في كامل الزيارة بناء على كبرى الكبرى المذكورة. وأما إذا أنكرت ذلك وقلت بأنه لا أسلم بالكبرى المذكورة كل من ورد في أسانيد، شنو؟ فنحتاج إلى طريق آخر إذا أردنا أن نأخذ بالرواية المذكورة، رواية كليب، وهي بأن نقول بأن كليب من مشايخ صفوان، صفوان روى عنه، وبناء على تلك القضية التي ذكرها الشيخ الطوسي في عدته في حق ابن أبي عمير ونحوه ممن عرف، هو يذكر ذول الثلاثة إذا ما مشتبه، ابن أبي عمير وصفوان وأحمد البزنطي، عرفوا ممن لا يروون إلا أو لا يرسلون إلا عن ثقة، فحينئذ جميل يكون طريق إلى التوثيق جيد. أو تسلك طريق آخر غير كون من مشايخ، بأن ترجع إلى صحيحة لزرارة رحمه الله، زيد الشحام رحمه الله يرويها عن الإمام الصادق سلام الله عليه، هذه ورد بيها على أنه عندنا رجل يسمى كليب، هذا من كثرة أو من كون دأبه التسليم بما يسمع أنه ورد عنكم سمي في المنطقة، وعدنا سمي بكليب تسليم. الإمام سلام الله عليه ذكر بأنه أنتم تدرون ما التسليم، يقول اسكتنا، فقال التسليم هو والله الإخبات، ثم قرأ الآية. خب طبيعي، خب هذا ليش تلويح؟ لأنه ما لعله من هذا الجهة، خب ما معلوم أنه الإمام شنو يريد يطبق هذه بحق، بل كتب العكس، قالهم شنو يسموا كليب تسليم، الله يرحمه ما يخالف الله يرحمه، لكن مو قال تدرون شنو التسليم، تسموا تسليم شنو عليه. بس هذه ترى أنا ما أريد أن إيه أنت لا تغير عقيدتك باتجاه كلين، لكن أقول أن هذه الرواية شنو يعني معناها، فلعل التلويع من هذه الجهة واضح لو أعيد. لا مو قدح عليكم السلام ورحمة الله، يعني ستشوف لك فرد إنسان مؤمن ملتزم تماما عادل والعباس، تقول هذا ولي من، يقول لك دعك في السعادتك إنسان هذا بالجنة مكانه، لكنه ستشن تدري شنو ولي الله مثلا، هذا مو أنه أريد نقدح به، وسوى الرجال ما قايل قلوا لي أنا من المخبتين، ما قايل سموني كليب تسليم، هم جاي يسموه على كل حال. خب إلى هنا شوية شنو قلنا يمكن أن نصعد من درجة اعتبار الرواية من خلال إما تلويح الإمام، وإما من كوني من جهة كونه من مشايخ صفوان رحمه الله. هسا المطلب الجديد، سماحة السيد يقول على أنه خوش قبلنا إحنا برواية كليب وسميناها شنو صحيحة نتيجة كذا أيا كان، لكن بالمقابل عندنا فرد رواية يرويها ابن أبي عمير تدل على أن وظيفة الكسير التيمم، مو أنه يغسل ويمسح على الجبيرة، يغتسل ويمسح على الجبيرة، وهذه شو نسوي لها؟ هذه الرواية وردت ماذا في أبواب التيمم، باب 5 من أبواب التيمم، ما أدري وين إيه، حديث ماذا أي حديث 10 الجزء الباب 5 من أبواب التيمم حديث 10 وبإسناده الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام، فتكون هذه من مراسيل ابن أبي عمير. يؤمم أو ييمم، يؤمم المجدور والكسير إذا أصاب، هنا يؤمم مو مهم، يؤمم الكسير والمجبور المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة، وهذا يدل على أن وظيفة الكسير التيمم. جيد ها؟ جدري جدري مرض هذا وباء نستجرب له، كان الآن تقريبا قلع، الله لا يقول يعود. أي خب إذا واحد أشكل بهذه الرواية قال تجيب لي أنت رواية مال كليب تدل على أن وظيفته الغسل الغسل والمسح على الجبيرة، أنا أجيب لك رواية عين وظيفته وهي مرسلة ابن أبي عمير، شلون نجاوبه؟ نقول له هاي مرسلة، يقول يا سبحان الله مو بعد ما جف حبر القلم، مو قبل شوي وانا قلت شنو قال الشيخ الطوسي في العدة بأن ابن أبي عمير وصفوان تغيرت هذا، نقول ها بعدنا احنا نقول على أنه شنو روايات ابن أبي عمير ومراسيله شنو معتبرة، لكن بيا شكل مو تغمض عينك. وهذا إذا أكو 3 حالات لرواية ابن أبي عمير، حالتين نقبلهن طبقا لما ذكره الشيخ الطوسي، أو حالة لا ما نقبلها. طبيعي هذا بعد الفراغ عن قبول القضية اللي ذكرها شغل، وإلا أنت قد جنابك لما أنت تجي تراجع العدة أو تقرأ هذه العبارة تقول أصلا أنت ما فاهمين شنو مقصود الشيخ الطوسي، مو مقصود على أنه إذا وصلت إلى ابن أبي عمير وإلى صفوان وإلى البزنطي وإلى أضرابهم غمض عينك بعد أيا كان، أصلا أنت ما فاهمين شنو، هذا شيء آخر. أما إذا قبلنا بهذه القضية مع ذلك نقول هنا أنا نقدر نتوقف. شلون؟ نقول ثلاث حالات أكو لرواية ابن أبي عمير. مرة يذكر ابن أبي عمير يقول يعني السند لما يجينا هكذا عن ابن أبي عمير عن زيد، وهذا زيد شنو؟ ما إلى طبيعي بالمقابل هم لازم تقول شنو؟ تضعيفا ما أكو إلا عمل ابن أبي عمير برواية شخص اللي وارد في حق التضعيف، هذا راح يصير تعارض التوثيق اللي من قبل ابن أبي عمير مع تضعيف غيره، هذا ما يحل لنا المشكلة. لا مسكوت عنا لازم. هذه حالة يعني يسند في السند يذكر اسم الشخص اللي يروي، قول اسم شيخ لكن ما ندرس بالنسبة لنا مجهول من حيث والتضعيف ما ندري. اثنين لا يقول عن رجل عن بعض شنو أصحابنا، هذه حالة. أكو حالة ثالثة هاي لازم كان أقدمها على هذه الحالة الثانية، عن شنو؟ عن عدة من أصحابنا يذكر شنو؟ أي خل أشوفا احتياطا، أي عدة من أصحابنا أو عن غير واحد من أصحابنا، المهم العنوان اللي يذكر يشمل أكثر من واحد. يعني يقول بالاستظهار نستظهر شنو؟ ثلاثة فما زاد، وإن كان هو عن غير واحد يصدق، لكن إحنا ما جاي نجي لصدق الصدق المنطق العقلي، ظهور لما ظهور هذا التعبير وين يستعمل؟ ثلاثة فما زاد. جيد. فإذا روايات ابن أبي عمير لا تخلو عن إذا ما كان شنو طبيعي إذا تدخل أن لا تخلو عن حالات ثلاث، إما أن يصرح باسم من يروي عنه وحينئذ تجي أنت الدرسة، إما أن يكون ثقة فالرواية معتبرة، وإما هذا اللي يروي عنا ابن أبي عمير اللي واسطة بينه وبين الإمام سلام الله، إما أن ثقة خوت مشي، إما أن يكون ضعيف ضعف من قبل غير هذا تعارض فيه التوثيق، وهذا تقول الرواية في أمان الله، وإما أن يكون مجهول هذا اللي إحنا قلنا شنو الحالة الأولى، فحطينا ذاك اللي معروف الوثاقة ومعروف التضعيف هذا ما نحتاج إلى. فإما أن يكون مجهول الحال من دون أن يضعف، وإما أن يكون شنو ما مذكور لكن التعبير الوارد هو عن غير واحد عن عدة من أصحابنا، هذه كالحالة الأولى يؤخذ بها وإن كانت في الإصطلاح شنو مرسلة. هذه تعبير الشيخ الطوسي هنا أنا ماشي. وأما إذا قال بأنه عن رجل عن بعض أصحابنا اللي يصدق على الواحد، هنا أنا أريد إحنا ندغدغ، هنا نريد نقول على أنه كلام الشيخ الطوسي ما يمكن أن نأخذه بعين الاعتبار. ليش؟ والحال أنه هذه مرسلة. قل ليش هذه المرسلة أنت حساسية عندك من عدها، بينما المرسلة اللي قبل قليل جعلتها في الحالة الثانية ضمن الحالة الثانية تحت عنوان الحالة الثانية ما عندك حساسية منها، لما يقول عن غير واحد عن هذه المرسلة موضوعا نقول ذيك مرسلة موضوعا لكن بحكم غير المرسلة فنمشيها، بينما هذه مرسلة موضوعا وحكما. ليش؟ يعني لماذا قضية الشيخ الطوسي مو قابلة لل شنو تطبيق هنا والاعتماد عليها؟ الجواب من جهة أن عندما درسنا مشايخ ابن أبي عمير. وأنت إذا هذه القضية كانت مصادفة ويامن ويا صفوان نفس الكلام لازم تطبقه وتشوف دراسة تسوي. لما ندرسنا مشايخ ابن أبي عمير هم مرة نشوفهم كلهم أكتع أبصع أجمع شنو فقط. فهذه محلولة حتى لو قال عن واحد بحيث ندري هذا الواحد واحد من ذول اللي احنا دارسين حالته. وهذه المشية هذه بعد ملحقة الثالثة بالثانية والثانية بالأولى وكلها أي. لكن المفروض لما ندرسنا احنا مشايخ ابن أبي عمر شفنا خمسة من عندهم شنو مزلزلين ضعفاء ضعفاء مو أنه لم هذا ايه هذا توثيق ابن أبي عمر يمشي لا ما يمكن الاعتماد عليه. خب لما أجي إلى عنوان شنو غير واحد اللي هو كان الحالة الثانية من البعيد أنه شنو ذولا ثلاثتهم استمعوا شنو من ذولا الخمس يعني بحساب الاحتمالات إذا تريد تسوي اللي راح يجي إن شاء الله في صفحات آتية ولعله شنو في غير كتاب الصلاة أيضا في كتاب الحج لعله أو كذا هناك يبين بحساب الاحتمالات شلون هذه الدراسة تتم. نمشيها بحساب الاحتمالات الاحتمال ضئيل أن يكون احنا قلنا عن غير واحدين أقل شيء قد ثلاثة فلربما أراد ستة فقط عن واحد منهم ثقة لأن احنا خمسة دارسين بالدراسة انتهينا إلى عدم تضعيفه. أما احنا سنتنزل إلى شنو أربعة إلى ثلاثة إلى ثلاثة القدر المتيقن من استظهارنا إذا عبر بغير واحد أو عدة من أصحابنا أو أصحابه. خب ذول الثلاثة بحساب الاحتمال أن ثلاثتهم يكونون من هؤلاء لما أنت خل أنا أقرب بشكل سريع حساب الاحتمالات وشنو ألمح إلى ذهنك الشريف أنه بحساب الاحتمالات سيكون الاحتمال جدا ضئيل. نقول على أنه لما ندرس مشايخ ابن أبي عمر ولنفرضهم أنهم مية أصلا احتمال كون هذا من الضعيف إيش قد اثنين يجتمعون من ذولاك الخمسة ضعفاء إيش قد ثلاثة إذا اجتمعوا إيش قد واحد تضرب في الآخر لعله يطلع الاحتمال جدا ضئيل بحيث شنو ملغى عند ال خب سهل تتمثل الحديث بعد غير مكان هذا إحنا الآن فقط. فذاك المشي أما إذا قال عن بعض أصحاب أو عن رجلين هنا كما نحتمل احتمال عقلائي أنه من الموث كذلك نحتمل احتمال عقلائي معتد به أنه من الضعفاء. إذا تريد تتمسك بمقولة الشيخ الطوسي لتطبيق تلك القضية العامة في حق عنوان رجلين راح يكون من التمسك بالعام لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. هذه والعباس قد هذا العام قد خصص لأن لما ندرسنا شفنا يعني نقدر نكتب على الصبورة نقول له من رخصتك شيخنا الطوسي نريد نضيف فرد استثناء إلى كتاب العدة مالتك. انت قلت لا يروي ولا يرسل عرف لا يروي ولا يرسل صفوان وابن ابي عمير وكذا الا عن ثقة. هسه بالنسبة الى ابن ابي عمير لان بعدنا ما دارسين صفوان والبزنطي وغيره نقول هذا نريد نحط لها الا استثناء نقول لا يروي ولا يرسل الا عن ثقة الا خمسة. احسن هاي رجل ما ندري من ضمن العام لو من ضمن الخمسة مثل أكرم العلماء بعدين قال لك لا تكرم الفيزيائيين العلماء ولما نشوف زيد بجزر خان تدري بي عالم بس ما تدري بي فيزيائي ما تدري هذا من المستثنى اللي لا يجب بل يحرم إكرامه أو أنه باقي تحت عموم تقدر تتمسك بالعام، لو يسموه تمسك بالعام في الشبهة وهنا هم هكذا أحكي أكثر لو بعد واضح صار. لذا قال قال كان الجواب ها متعزيق رأيته هم محرم هم تعزيق رأيته مو قلت على أنه لما ذولا ثلاثة فما زاد وهم خمسة ضعفاء فاحتمال أنه ذولا الثلاثة هم ثلاثة من الخمسة. لا مو حليتها قلت على أنه هذا الاحتمال جدا ضعيف بعد بحساب الاحتمالات نريد نتوصل نقول احتمال واحد بالمليون هذا شنو من الضعفاء واحد بالمليون تأخذ به. لا بس القاعدة الأصولية هي أنت أنت تخرج عن الإحراز إلا مع الإحراز يعني لا إلا وإذا قل خوتي بعد أنت ليش لأنك تحتمل أنه واحد من ذول الخاصين مو كذا ولا وإذا ما تحتمل واحد بالمليون أصلا هذا هيك الذهن البشري خلي نقول لا يحتفظ به قلت روح ستجوه وآية صاير اسمه محتاط ما يحتفظون به. أقول له والله هذا جاب لي خبر بس ما أدري واحد بالعشر ملايين هذا يكذب. قل لي روح شيخنا جاي تحجيت واحد بالعشر ملايين شنو عقلاء ما هسه هذا بعد هناك يعني هذا اطمئنان بعد يصير بالوثاقة واحد بالمليون يعني اطمئنان عندك بالوثاقة قال اطمئنان حجة حجة هسه هذا السيد همات كلش دوري لا تقول حجة عقلائية من ذاتي اطمئنان هذا مقصودك مو بذاتي قل قطع ذاك بعد سألة تتمة الحد ايه ها يقوى ها شنو ما ادري ما ادري مو اكو ترى ما اريد ان هذا اخرعك اكو ابن ابي عمر غير هذا ابن ابي عمر خا يروي عن الامام الصادق سلام الله عليه هاتش اللي بذهني هسه بعد اتكلم بعد اكثر مو مجاله قال واذا قيل قرنا هذا كان الجواب انها مرسله ومراسيل ابن ابي عمير حتى لو قبلناها لشهاده الشيخ واذا ما قبلناها من اول انت شنو اطفر روح الى مطلب اخر وإن لو قبلناها لشهادة الشيخ بأنه لا يروي إلا عن ثقة إلا أن ذلك يختص بصورة التصريح باسم الراوي لئلا هاي هنا أنا أضفت تصريح أو أحسنت ما هو بحكم لا تقول تصريح بحكم لا أي بحكم التصريح يعني بحكم التصريح هذا المقصود يعني على أنه شنو بحساب الاحتمالات يكون اطمئنان أن المروي عنه بواحد لا أقل عن غير واحد يعني ثلاثة بحساب الاحتمالات ثلاثة هم ضعفاء هذا ما يمكن فما نقول ثلاثة هم ثقات لكن لا أقل لأن راح يقل الاحتمال معه بس هاي اسمحوا لي سأب خدمتكم قال إلا أن ذلك يختص بصورة التصريح باسم الراوي أضفنا إحنا لئلا يكون المورد من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بعد الالتفات خواهي شو وقت يصير التمسك بالعام بالشبهة المصداقية أنت قد تقول لي على أنه شو بالعدة هو ما قايل شنو إلا هذه الجملة قايل العام قايلة لا يروي إلا عن ثقة بعد ما قايل إلا في خمسة موارد نقول لك بعد الالتفات إلى روايتي هذا من الخارج عند دراستنا لشخصية بعد الالتفات إلى روايتي عن عدد قليل من الضعاف احنا فرضناهم خمسة الآن تفضلوا لا الضعفاء يعني قليلين لو هذا يأثر هذا يأثر إذا مثلا مشايخ ابن أبي عمير ألف وخمسة هم ضعفاء أو ستة هذا نسبة الاحتمال وايد تصير أقل مع عشرة مثلا هم بحيث أنه تصير سكتة قلبية إذا تريد شنو تحتفظ بهذه الشسمة في ذهنك البشري بينما شنو إذا كانوا عددهم قليلين عشرة هم خذ واحد هو قد يأثر الواحد يأثر احتماله يصير قوي هذا يختلف بعد أنت شوف لذا قلت دراسة لازم تصير إيه. فإحنا سألان لا نجزم إن ككبرى أو أي. إيه إسا هذا موجود واحد يراجع يقدر إيه مو مشكلة هذا. أنا الآن مو بذهني. وأما وجوب التيمم. عن بعض أصحابه من قبله مثل عن رجل عن غير واحد يعني عن بلفظ كان نستظهر منه إرادة الثلاثة فما زاد أما عن بعض هذا ما نستظهر ثلاثة يصدق على واحد عن رجل واحد إيه ولذا في رواية يونس عن اللي تقدمت عن رجاله أو ابن أبي أو إبراهيم بن هاشم عن رجاله هو رجال يصدق شنو بعد ثلاثة فما زاد فهناك المشي هذا بعد أنت لازم شنو هناك تتعامل مع اللفظ وماذا تستظهر وأما وجوب التيمم خب إذا كان الكسر مكشوفا شنو وظيفة الجنب مثلا الجواب يتيمم الكسر المكشوف الوظيفة معه التيمم كل وضوء شلون بالوضوء هم قلنا هكذا من أراد الوضوء وكان مكسورا كسيرا مكشوفا كسره وظيفته ليش قرأنا همات التعزية فيما سبق والآن همات أمس ذكرتها لعله والآن قلنا أصلا مقتضى القاعدة في موارد الجرح والقرح والكسر اللي شنو اللي شنو بعد بدل اللفظ سيدنا خوش جبتها اللي يضر استعمال الماء هذا راح يصير وضوء شنو وغسل ناقص لأنه لما يضر الماء لازم ما يوصل الماء السلو للجبيرة يوصله فما وصل للبشرة أو يغسل أطرافه المهم وضوء وغسل ناقص خو لما وضوء وغسل ناقص القاعدة تقتضي فلم تجد تيمم لكن خرجنا في ما خرجنا للدليل بالكسر المكشوف ما أكو لا بالوضوء لا بالغسل ما أكو دليل فحينئذ ماذا مقتضى القاعدة انطبق قال وأما وجوب التيمم مع انكشاف الكسر فهو مقتضى القاعدة الأولية مقصود من القاعدة الأولية مو أنه السد القرآن والسد الكذا مو إحنا بعض الأوقات نقول يعني بغض النظر عن الآيات والروايات النصوص لا هنا المقتضى القاعدة الأولية القاعدة الأولية مقصودنا يعني نحن وآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة لن يصدق فلم تجدوا مو دائما القاعدة الأولية معناها سد القرآن ما عدم وجود نص خاص في المقام يعني في الكسير المكشوف جيد مكشوف كسره واضح المطلب أنتقل إذا كان جرح قرح ومجبورين إيش قلنا الوظيفة شنو يتعين أصلا تبل شو اسمه ثلاثتهم يتعين المسح إذا معصب إذا مجبور في الوضوء وفي الغسل ما كل مجبور الوظيفة المسح أي جبيرة خب شنو الدليل يقول الدليل هو نفس ما تقدم في باب الوضوء ارجع إلى باب الوضوء هناك ايش قلنا روينا ذكرنا رواية صحيحة عن عبد الرحمن ابن الحجاج راجع صفحة 52 طلعها جزاك الله خيرا هناك ماذا قال عليه السلام سألت أبا الحسن عليه السلام أبا الحسن الرضا سلام الله عليه عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة سألت بعد هذا الدخل أول يصير هي القراحة على وزنها ما أدري حتى يصير للثلاثة السائل ما تقول القرح جر جرح فالشكل أنت أو تقول شنو ما أدري بيها وما أدري بعد ما بيها ونحوه هنا ما أكو ونحوه المهم ذني إذا تقتصر على ذني الثلاثة تحتاج بال قرح شنو؟ لا دليل آخر. بس هذا بس أحطه بذهنك. ساعة إحنا ترى مو يما ساعة كلامنا بال. وإن كان هو بالقرح فلازم تمشيه. لازم تمشيه. إيه كلامنا بهذا. أنا مو أقول أن أبدأ بغض النظر. إيه. فتقول القرح هو جرح في الحقيقة لكنه يتطاول كنه. ذكرنا تفسير عن المنجد عن. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة يعني وعليها الجبائر هيك ظاهرها أي ما الله يصير في موردنا مو مكشوف كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة وهم سأل عن الغسل هم سأل جزاه الله عن ال فقال يغسل ما وصل إليه الغسل ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراء يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله زين ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته خسأت تقول على أنه هذا الإمام ما قال يغسل ما قال يمسح على الجبيرة يعني هذه سواء أطلاق بها يغسل زين غير موضع الجرح والكاسر سواء مسح أو لم يمسح هذا بإطلاقها تدل على الكفاية فلا بد من تقييدها بما يدل على أحسنت وإلا مشكلة هي فقط نفت غسل الجبيرة نفت غسل موضع الجبيرة أحسنت أن هذا يضر ولا يعبث بجراحته وكذا لذا قال وأما وجوب المسح على الجرح أو القرح المعصبين فلصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم في وضوء الجبيرة بعد تقييد إطلاقها بمسح موضع الجبيرة لأن هي مطلقة من حيث مسح الجبيرة يعني مسحت ما مسحت أنت وظيفتك تغسل غير موضع الجرح والقرح خب يبقى ذاك شو أسوي له قم ما أغسله أمسح على الجبيرة أو لا ساكتة فإذا تأخذ بإطلاقها يعني ما يحتاج يعني سواء مسحت أو لم تمسح وهذا إحنا ما نقبل نريد نقول يمسح على الجبيرة فلا بد من التقييد إيش التقييد بمن بما دل على هناك بعد بالوضوء شنو تقدم هذا بعد ما أريد أن أكرر فعلا جيد أمشي مثل المكشوف يعني نفس الحوالي أي بس هو إذا إحنا ما عدنا رواية أو ارتكاز أو أو أو أو أو أو, أو, أو إجماع يقيد الإطلاق محكم مالت صحيحة عبد الرحمن والإطلاق قلنا شي يقتضي كفاية غسل أحسنت فلا بد من مقيد إذا تريد لكن استهنانا إحنا من باب الكذا عدنا شنو صحيحة كليب الأسدي اللي تقدمت الآن هذه قد يقال بأنه يمكن أن يتمسك بها في استفادة حكم الجرح والكسر جرح والقرح المعصبين بعد إلغاء خصوصية الكسر إذا قبلتها فبها ونعم إذا ما قبلتها وثقيلة تقول هو هذا يكون أحكام على خلاف القاعدة وإذا جاء إذا نريد نثبت حكم على خلاف القاعدة لابد من دليل يعني مو قدر نقتصر إذا ماك دليل نقتصر على القدر المتيقن اللي قال لنا أربع عيدك عن القاعدة هاي وردت صحيحة كليب وين بالكسير ما وردت بالجريح والمقروح واضح فلا بد لا تقول عدم القول بالفاصل لا لا لا من باب المثال ذكر لكن شلون مثال سوى يعني هو كليب من باب المثال ذكر ما أدري. يعني صعبة أن تقول مو سهلة. لذا قال ها. ها ها ها ها. زين ذكرني بس مو هذه ذكرني. هسا أقولها. قال بل قد يتمسك بصحيحة كليب الأسدي بناء على عدم فهم الخصوصية للكسر في جوابها. أكو فرض شكل آخر سأنا أغير بالبناء. أقولا بناء على أنا سأرد أقرب الفكرة إليك حتى شلون نلغي الخصوصية للكاسر نقول بناء على استفادة العلة من جواب الإمام: إن كان يتخوف على نفسه فليمسح. وين مورد تخوف وظيفته؟ إذا هج استفدت حلو، العلة أحسن. بعد ما مختص بمورد السؤال الكسور هذا، لعله جميل ومقصود المؤلف جيد. أعيد له، واضح صار. وأما التخيير قلنا إذا كان مكشوفين الجراح والجرح والقرح، وظيفة المتوضئ شنو؟ غسل ما حوله، بينما وظيفة المغتسل هم غسل ما حوله أو هاي الإضافة أو يتيمم. هذا التخيير منين؟ نقول لك بعض الروايات نقراها ونشوفها. قال: وأما التخيير بين التيمم وغسل ما حول الجرح والقرح المكشوفين فلصحيحة محمد ابن مسلم اللي يرويها في الباب 5 من الوسائل من أبواب التيمم، حديث رقم 5. وعن محمد بن يحيى، يعني الكليني، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد اللي هو إما ابن خالد وإما ابن عيسى، عن ابن محبوب الحسن ابن محبوب لعله، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم رضوان الله عليه: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب، قال: لا بأس بأن لا يغتسل ويتيمم. وهذا بعد لا بأس، فإن ظهورها في التخيير قريب. جيد. الاحتضار، الموت، الاحتضار من المسائل المعروفة والأحكام المشهورة أنه إذا حضرت الإنسان الوفاة أنه شنو؟ يوجه إلى القبلة. هسا هذا كلام، هذه وظيفة الحاضرين، أو هو إذا يقدر أما شنو يتعين عليه. قال: إذا حضرت الإنسان الوفاة فالمشهور، وشلون التوجه إلى القبر؟ شلون يعني ينام بحيث إذا جلس يكون وجهه إلى القبلة؟ وجهه، ترى مو فقط وجهه، مقاديم بدنه كما يقال، بحيث يقال متوجه إلى القبلة هكذا، يعني إذا القبلة منانا ينام هكذا يمددوا، أو لا ينام إذا القبلة من هذه الجهة ينام على الجانب الأيمن كهيئة المضطجع في القبر. يا هيئة، الآن نقول المشهور الهيئة الأولى. خب شنو نأتي؟ قال: إذا حضرت الإنسان الوفاة فالمشهور وجوب توجيهه إلى القبلة، وظيفة الحاضرين الغير وجوب، وهذا الوجوب عيني أو كفائي، كفاية بنحو لو جلس كان وجهه إلى القبلة. المستند في ذلك أصل وجوب التوجيه إلى القبلة هذا معروف إنه مشهور بين الفقهاء، هل يمكن الاستدلال عليه برواية؟ الجواب: توجد بعض الروايات قد يقال بإفادتها هذا الحكم، وهو ما ذكره الصدوق رحمه الله مذكورهم في الباب 35 من أبواب الاحتضار، بل حديث رقم 6. وقال الصدوق: وقال أمير المؤمنين، قال وقال أمير، سواه وشيلها، قال الصدوق، قال أمير المؤمنين عليه السلام. هسه قبل ما هذا اجى بذهني فرد شيء، مراسيل الصدوق حجة أو لا؟ أحسن، جيد. بعضهم قال لا، مراسيل الصدوق مو حجة مطلقة، وبعض فصل. طبيعي بعض قال مراسيل الصدوق حجة مطلقة، لعله هذا قول. ليش؟ من جهة شهادة الصدوق في أول يعني في مقدمة كتاب ملا، مو هذا كتاب جزء من الاسم، هيك فرت حكي ماكو. احنا عندنا شغل، مو ما عندنا شغل حتى هذا، بس ما عنده شغل يقوم حكي يحكي، يقول لفظ الكتاب جزء ايه. خب وبعض فصل قال اذا الصدوق عبر وروي روي مو حجة، اما اذا تعبيره هكذا في الإرسال قال أمير المؤمنين قال الصادق عليه السلام، وهذه هم مو مورد موردين ثلاثة مثل هذه حجة، بعض الفصل هكذا. خب شنو النكتة؟ قال عندما يقول الصدوق قال، يعني أجي يسند للإمام الصادق للمعصوم سلام الله عليه بضرس قاطع، يعني هو يعتقد شنو قاطع بيمن، وما وراء القطع كذا، ما وراء عبادان قرية، القطع حجة، فحينئذ تكون الرواية حجة. هذا صاحبنا لعله شنو ما ملتفت إلى أنه قطع الصدوق حجة عليه قمو إليه، يعني إذا إنسان إذا أم الجهال قطعت بشيء، أنا أبو الجهال ما لازم تسليم أصير كليب تسليم شنو. فهذا يناقش بهذا الشكل، فماكو فرق بين قال وبين روية، لكن البعض قلت، وهذا ترى بعض الفحول يعني شنو كان قد التزم به ثم تراجع لعله. خب كما تشلي بذهني. على كل حال فالرواية هكذا، الرواية قال وقال أمير المؤمنين عليه السلام، فإذا هي مرسلة ضعيفة، لكن خلنا نقرأها، هنشوف بعدين أنه مجبورة ما مجبورة بعمل المشهور. دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق، يعني في النزع، سهله الله عليكم وعلينا بحق الزهراء سلام الله عليه وبحق الإمام الحسين سلام الله عليه، وهذه أيامه، وقد وجه بغير أو إلى غير القبلة، فقال وجهوه، قال صلى الله عليه وآله وجهوه إلى القبلة، فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة. هنا لازم نتوقف، وتوقفنا تارة عند السند وأخرى بلحاظ دلالة هذه الرواية. أما من حيث السند فذكرت لكم بأنها مرسلة، فتحتاج حينئذ إلى ما تطعيم يرقيها إلى مستوى الحجية، فقد يقال بأنه المشهور عمل بهذه الرواية، فأنت لازم شنو أمرين تثبتهن حتى حينئذ شنو هذا التطعيم يتم والترقية تكون في محلها. واحد تبني على كبرى الجابرية، أن المشهور إذا عمل برواية صحيحة برواية ضعيفة هذه يوجب ماذا؟ حجية تلك الرواية، هذا لازم تسلم بهذه الكبرى. اثنين لازم شنو الصغرى أيضا تسلم بها، وهي أن المشهور قد عمل، وإلا إذا ما سلمت عمل المشهور تبقى الكبرى بلا مصداق بلا صغرى. وأعيد لو ماشي، هذا من حيث السند. وعما من حيث الدلالة فهنا قد يقال بأنه من ناحيتين الإشكال، من ناحية أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وجهوه إلى القبلة، وكما يصدق التوجيه إلى القبلة قد يقال يصدق شنو بهذه الكيفية، شلون تريد تستفيد الكيفية الأولى، هذه يمكن أن يقال بأنه بلي هذه شنو ظاهر التعبير المذكور في رواية الصدوق، أنه شنو لما واحد تلقي له هذه ظاهرها أنه شنو إذا جلس يكون بهذا الشكل وجهه إلى القبلة، يعني يمدد بنحو لو جلس استقبل القبلة. أما الكيفية اللي بالكذا هذه شلون؟ أقول ظاهرة هذه. لا لا ظاهرة. إذا تقول ظهور ماكو ما هيك. إيه. إذا تقول ظهور ماكو ما صحيح. صح. أنت مرة تقول هذه الرواية مو هي الدليل. وإنما شهرة فتوائية أكو وما مستندين الفقهاء إلى هذه وما يحتمل استنادهم إلى هذه وتؤمن بكبرى حجية الشهرة الفتوائية هذا حلو. وأما إذا لا تؤمن بالشهرة الفتوائية لكن يحتمل أن يكون مستند المشهور في مقام الإفتاء إلى هذه يحتمل كافي للدغدغة هذه راح تسقط الشهرة الفتوائية عن الحجية. وإذا لا شهرة ستريد تغض النظر عنها تريد تشوف أنه هذه الرواية وتعلم باستناد المشهور إلى هذه الرواية خب لازم تقول على أنه شنو نستظهر أن كيفية الاستقبال بهذا الشكل مستقبل القبلة ولا تقول لي على أنه في الدفن شنو كيفية أخرى مذكورة هم إلى القبلة أقول لك ذيك هي شنو لولا الناس هم ما تنا بالقبر هم تنا يما إيه لكنه الناس قال لنا على جانب كما سيأتي فذاك خروج لأجل نص شنو يعين تلك الكيفية وإلا استقبال القبلة مددوه بنحو يستقبل القبلة المستظهر هو هذه الكيفية بس هذا خل أقرأ بعدين بخدمتكم. خب قال خب إحنا إذن مشهور واحد زين وقلنا لعله لرواية الصدوق اثنين قد يقال السيرة أصلا مستمرة على أن يوجه إلى القبلة بهذا الشكل فإحنا نفتي بأنه يجب على من حضر أن يوجه الميت بهذه الكيفية لأجل قيام السيرة على التوجيه نقول أما السيرة بالعجل هذه خنجاوبه هذه أقصى ما تدل على الفعل والفعل ما بدلالة على الوجوب يعني هسا صلاة الطواف السيرة جارية على شلون جبت الموالاة هذا ما تحتاج إلى عدم أدائها جماعة صلاة الطواف سيرة جارية على عدم أداء جماعة هل نستكشف من ذلك على أنه بطلان الجماعة بصلاة الطواف لا لكن هو يحتاج الجماعة إلى دليل إيه اي مو يعني انت بطلت هذه ناقشة السيرة راح اذا يتم دليل جواز اداء الصلاة صلاة الطواف جماعة لا بس انا اقول ان السيرة اعم لانها فعل والفعل اعم من الوجوب وال من حيث الدلالة اعم من دلالة على الوجوب او الاستحباب لانه حتى لو مستحب ما تعملون السيرة قد تكون شقد سيارة احنا عندنا زيارات الكذا تعظيم الشعائر هذا اصلا بل اذا ما سويها لعله شنو خارج عن التشيء لكنه مستحب بالنتيجة الا اذا فرد امر اخر بعنوان ثانوي ذاك شيء اخر فإذا هذه السيرة يمكن مناقشتها قال وفيه أن الرواية أو للسيرة المستمرة على التوجيه وفيه ها أنا فرد شيء آخر من حيث الدلالة مناقشا نسيته وهو قد يناقش من حيث الدلالة بأن الرواية ورد فيها هكذا فإنكم عللت كذا إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة يسهل عليه عملية النزع والكذا هذا شنو لسان إرشادي أو إذا مولوي استحبابي مو أنه قال وفيه أن الرواية لا تدل على الوجوب بقرينة التعليل بل ضعيفة سندا كما يظهر بالمراجعة وكبرى الانجبار لو سلمت فهي غير ثابتة صغرى فهي غير ثابتة صغرى هذا كله ذكرته وأما السيرة فهي لا تدل على الوجوب وأما كونه كفاية فلتحقق الغرض بقيام واحد به وأما هذه تبقى شوي ونهج إلى غد جيد بسلامة الحجة والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد.